كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا Why? على الله فليتوكل المتوكلون وما لا يقدرون منه كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا

صدق الله.